إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأخبر الله جل وعلا أن له أسماء حسنى، وأن علينا أن ندعوه بها سبحانه وتعالى، أي نتعبد إليه سبحانه وتعالى من خلالها. ثم أخبر الله سبحانه أن الذين يلحدون في أسمائه يميلون بها عن معناها، أو يغيرون ألفاظها، أو يسمونه سبحانه بغير ما سمى به نفسه، إن هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله جل وعلا لا يسميه أحد من خلقه إلا بما سمى به نفسه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كما عند أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل هو الذي يسمي نفسه، وعليه فإذا وجدنا الاسم في الكتاب أو في السنة الصحيحة سميناه به سبحانه وتعالى، وإلا فلا. ثم بعد ثبوت الاسم علينا أن نتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، فنسترزق الرزاق، يعني نطلب الرزق من الرازق الرزاق الغني سبحانه وتعالى، ونستغفر الغفار، يعني نسأل المغفرة من الغفور الغفار ذي المغفرة سبحانه وتعالى، وهكذا غير ذلك من الأسماء. ثم نتعبد له من خلالها سوى الدعاء، بأن نسأله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تطلب رزقه اللهم ارزقني أنت الرزاق، وإن كنت تطلب مغفرة اللهم اغفر لي أنت الغفور، وإن كنت تطلب غنى اللهم أغنني أنت الغني، وإن كنت تطلب علما اللهم علمني أنت العليم. ثم العبادة في الحياة أنك إذا كنت تعلم أنه الله وأنه العليم يعلم بواطن الأمور وأنه السميع يسمعك وأنه البصير يبصرك، حينئذ تأتي مراضيه وتترك معاصيه، لأنك حين المعصية تعلم أنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم حالك. فهذا تعبد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى. وحينما تسعى في مساع الرزق وتسعى في لقمة العيش وفي العمل، فأنت توقن أنه الرازق الرزاق وأنه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليك أن تترك الأسماء التي لم يسمي بها نفسه، ولا نعبد له جل وعلا عبيده إلا بأسمائه. فإذا كان الاسم لا يثبت لله جل وعلا فلا نعبد له، فلا نقول عبد الونيس مثلا، فالونيس ليس من أسماء الله جل وعلا، وكذلك ليس من أسمائه الساتر أو الستار، فهذان الاسمان مما اشتهرا على ألسنة الناس ولا يثبتان عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الطريف في هذا أن الشيخ الألباني رحمه الله كان قد حدث له حادث فانقلبت به سيارته، فأسرع الناس إليه يهرولون ويقولون يا ساتر يا ساتر أو يا ستار، وهو تحت السيارة قد انقلبت به في هذا الحادث المروع يقول لا، قولوا يا ستير قولوا يا ستير. في هذه الحالة التي هو فيها حريص على ألا يلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى وألا يسمى سبحانه إلا باسمه. وهنا السؤال، هل ثبت هذا الاسم لله جل وعلا؟ نعم، الثابت أن من أسمائه سبحانه الستير أو الستير، وليس من أسمائه الستار ولا الساتر، لأننا كما مضى قلنا ولله الأسماء الحسنى، فلا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وأبي داود رحمهم الله بإسناد صححه الألباني رحمه الله عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز، يعني في الفضاء الواسع حيث يراه الناس وليس عليه إزار، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ثم أثنى على الله بما هو أهله. وهذه هي السنة عند رؤية منكر أو أمر عم في الناس أو نحو ذلك، أن يصعد الخطيب المنبر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء، وفي رواية فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر، فليستتر إذا كان بحضرة من يحرم عليهم النظر إليه فيكون الاستتار عليه وجوبا، وأما إذا كان بحضرة من لا يحرم كالزوجة مثلا فيندب له الاستتار، أي يحب له يستحب له أن يستتر. وأما إن كان بحضرة أجانب لا يحل لهم النظر إلى عورته فحينئذ يجب عليه أن يستتر. وهذا يذكرنا بأمور الاحتجاب والاستتار عموما، وكنا قد تكلمنا قبل على هذا المنبر المبارك عن عورات الذكور وعن عورات الإناث، وأنه على الرجل أن يستر عورته حتى عن الرجال، وأن على المرأة أن تستر عورتها عن الجميع إلا على ذي محرم منها أو زوجها. وأما أن تخرج متبرجة سافرة فضلا عن أن يبدو منها من عوراتها ما يبدو، فهذا مما حرم الله رب العالمين. وإذا كان يجب على الرجل أن يستر عورته، فكيف بالمرأة التي كلها عورة؟ ولذلك يجب على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في النساء، فقال: من أراد أن يغتسل فليتوارى بشيء، يعني يستتر بشيء. ولذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يبالغ في هذا الأمر جدا، حتى إنه كان لا يغتسل إلا في بيت مظلم حتى لا يرى، ويغتسل عليه إزار يستر عوراته، يغتسل من فوقه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يثني على حياء عثمان رضي الله عنه لما دخل أبو بكر وكان النبي قد كشف عن فخذه أو عن ساقه. قالت عائشة: فلم يهش له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر رضي الله عنه فظل كذلك لم يتغير. فلما دخل عثمان ستر ساقيه أو فخذيه واعتدل في جلسته، فقالت: يا رسول الله، رأيتك فعلت مع عثمان ما لم تفعل مع أبي بكر ولا عمر. قال: إنه حيي ستير، أي عثمان رضي الله عنه، وإنه ربما يستحي أن يطلب حاجته، يعني لو ظللت على ذلك. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف لعثمان ثبت للكليم موسى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا، يعني يستحي من الناس جدا، وكان يستر بدنه كله فلا يبدو منه إلا أطرافه صلى الله عليه وسلم، حتى إن بني إسرائيل قالت: لا يصنع موسى ذلك إلا لمرض، فظلوا يقولون ذلك، إما أنه به آفة أو به برص أو به شيء من ذلك. فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم الأمر، وكانوا يغتسلون في البحر، ولكن موسى كان يغتسل بعيدا عنهم صلى الله عليه وسلم، استحياء من أن ينظر أحد إلى بشرته صلى الله عليه وسلم. فخلع ثيابه ووضعها على حجر، ووضع عصاه صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى من اغتساله خرج. فما إن خرج حتى عدا الحجر بثيابه، يعني جرى الحجر بثيابه، فجرى خلفه موسى صلى الله عليه وسلم حتى نظر إليه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون جلدا وبشرة صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قالوا: والله ما به من بأس، وعلموا أن ما كانوا يتهمونه به كان كذبا عليه صلى الله عليه وسلم. فلما نظروا إليه وقف الحجر، فأخذ موسى صلى الله عليه وسلم ثيابه، ثم ضرب على الحجر ضربات، قال أبو هريرة أربعا أو خمسا أو ستا، ووالله إن بالحجر لندبا، يعني من أثر ضرب موسى بعصاه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صلى الله عليه وسلم. فالحياء والستر يحبه الله جل وعلا. هذا موسى صلى الله عليه وسلم كان حييا سترا، وكذلك عثمان رضي الله عنه كان حييا سترا. والله جل وعلا هو الحيي الستير الذي ليس كحيائه حياء وليس كستره ستر سبحانه وتعالى. ثم هو سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر، فمن كان حييا يحبه الله، ومن كان ستيرا أو ستيرا يحبه الله جل وعلا، وهو الذي يستتر عن أعين الناس ولا يكشف العورات. والشيء بالشيء يذكر، إنه اشتهر على لسان كثير من الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما الثابت عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وإنما ثبت الستير في الحديث الأول الذي ذكرناه إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. وأما المشهور على الألسنة إن الله حيي ستير يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، فالثابت إن الله حيي كريم، وهذا فيه كرمه وحياؤه من عبده أن يرفع إليه يديه إلا ويجيبه، سواء عجل إليه مسألته أو رفع عنه من البلاء بمثلها أو ادخرها له في الآخرة بفضله ومنه. وفيه أن رفع اليدين في الدعاء سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه أهل العلم. نعود إلى اسمه جل وعلا الستير الذي اختلف فيه أهل العلم هل يثبت أم لا يثبت، والراجح أنه يثبت لثبوت الحديث كما مر، فضلا عن أن البعض قال ليس باسم. نقول لا، هو اسم لله جل وعلا لاقترانه باسمين كريمين الحليم والحيي. فكما أن الحليم والحيي من أسماء الله جل وعلا فالستير كذلك، إن الله حليم حيي ستير، فضلا عن أنه دال على العالمية والوصفية، يعني يدل على ذات الله جل وعلا ويدل على صفة كمال لله سبحانه وتعالى. ثم اختلف أهل العلم في ضبطه، كيف يضبط هذا الاسم؟ على ضبطين، أما الأول فبالتشديد ستير كسكين، وأما الثاني فبالتخفيف ستير كسميع، وكلاهما صحيح وكلاهما صيغة مبالغة تدل على أنه جل وعلا يستر عباده سترا ليس كمثله ستر، فهو فعيل بمعنى فاعل يستر عباده سبحانه وتعالى، يستر ذنوبهم ويخفي عيوبهم ولا يفضح قبائحهم ولا فضائحهم، فهو يحب الستر في الدنيا والآخرة. ولذلك يوم القيامة يسدل كنفه على عبده ويذكره بذنوبه التي فعلها في الدنيا ويقرره فيقول أتقر يا عبدي؟ فيقول يا رب لا أنكر شيئا من ذلك. فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، لأنه الستير سبحانه وتعالى. وقد يكون ستير فعيل أو ستير فعيل بمعنى اسم المفعول، أي مستور عن أعين خلقه سبحانه وتعالى، لا يراه أحد من خلقه في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى تموتوا. فجعل الرؤية حدها إلى الموت. وأما في الدنيا على الحياة فمن ادعى رؤية الله فهو كاذب، وربما كان من غير المسلمين أصلا. وأما في البرزخ فجائز أن يرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن حرام أن الله جل وعلا كلمه كفاحا، يعني ينظر إليه بعد موته رضي الله عنه. وأما في الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، ليس دونه سحاب ولا ضباب. فالله جل وعلا مستور عن خلقه، غيب سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فالاسم يحتمل هذين المعنيين. كيف نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم؟ نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم في دعاء المسألة بأن نسأله ستره، أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نسأله جل وعلا ألا يفضحنا وألا يكشف سرنا، فإننا مليئون بالذنوب والعيوب وبالقبائح إلا من رحم الله سبحانه. فعلى العبد أن يلهج دائما بطلب الستر من الستير سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أنه كان يقول حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. والعورات جمع عورة، وهي كل ما يجب ستره، وكل عيب وكل قبيح عورة، وكل ذنب عورة. فاللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ففيه قوله اللهم استر عوراتي، تعبد لله الستير بهذا الاسم العظيم، وطلب الستر منه سبحانه. وقوله اللهم استر عوراتي عام لجميع العورات المعنوية والحسية. أما المعنوية فأن يستر الذنوب جميعا، وأما الحسية فأن يسترنا وألا يفضح عورات أبداننا، وأن يستر عورات نسائنا وبناتنا وأبنائنا. فقوله اللهم استر عوراتي يشمل هذا كله. وأما التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم فستر العبد نفسه بألا يجهر بذنبه، ثم ستر العبد غيره من عباد الله المسلمين. فأما ستر العبد نفسه بألا يظهر ذنبه وألا يظهر شينه وألا يظهر قبحه وألا يظهر قلة أدبه وسلاطة لسانه وألا يظهر منه انتهاكه أعراض المسلمين وغير ذلك مما يشين، فهو واجب، وإلا كان من المجاهرين بالذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهال أن يبيت الرجل يعمل عملا، يعني من الذنوب والمعاصي، فيستره الله جل وعلا بستره ومنه، فيصبح يكشف ستر الله عن نفسه ويقول فعلت البارحة كذا وكذا. وهذا كثير جدا يقع لا سيما من الشباب في معاصي الله جل وعلا، يتفاخر بها بين الناس، صنعت كذا وكذا وفعلت كيت وكيت، فيصبح يكشف ستر الله عنه. فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم معافى إلا من كان هذا حاله. وكذلك من المجاهرين الذين ذمهم النبي الأمين أن يجامع الرجل أهله وقد ستره الله جل وعلا في بيته، فيصبح يحدث صاحبه أو صديقه عما كان بينه وبين زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هما شيطانان، يعني المرأة تتحدث عما كان مع زوجها والرجل يتحدث عما كان مع زوجته، فنهى عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فتشتهي المرأة الرجل الأجنبي ويشتهي الرجل المرأة الأجنبية، ثم يقع بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. فهذا من كشف ستر الله عن العبد، فعلى العبد أن يستر نفسه عن أعين الناس بأن يستر عوراته فلا يبدو منها شيء، وألا يحدث بشيء من هذه الأمور، وإلا فإنه يكون من المجاهرين. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه بستره فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى. وكما أنه يجب على العبد أن يستر نفسه فعليه أن يستر غيره، كما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقوله من ستر مسلما عام يشمل جميع أنواع الستر، كالستر الحسي المادي، فوجد جاره وقد بدت عورته لقلة ذات يده فلا يجد ما يلبس، أو وجد أبناء جاره كذلك فأنفق عليه فكساه فستره وستر عوراته ستره الله يوم القيامة. وكذلك أن يستره من الفقر ومن المسكنة، فأن يكون جاره مسكينا فينفق عليه ويعطيه ويتصدق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع مرقا فليكثر ماءه وليأتي به جاره، وغير ذلك مما أمر به رسول الله، حتى إنه قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن ستر عورة أخيه المسلم وستر حاجة أخيه المسلم وستر فاقة أخيه المسلم ستره الله يوم القيامة. وكذلك من ستر أخاه المسلم إذ رآه على معصية أو على ذنب أو على شيء من هذه القبائح فستره ولم يفضحه ستره الله يوم القيامة بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وأما الذين يسارعون في هتك أستار المسلمين ويحدثون الناس عن عيوب المسلمين وعن ذنوب المسلمين فهذا عين الغيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن ذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه، أي إن كان هو يصنع ذلك؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، إن كان فيه وصدقت أنه صنع وصنع فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، وأما إن سترته سترك الله يوم القيامة. فاستروا عورات المسلمين ولا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته حتى فضحه ولو كان في جوف بيته. وقد فرق أهل العلم في الستر على الأوصاف أولاً بين المجاهر وغير المجاهر، ومن المجاهرين أهل البدع الذين يتعدى ضررهم إلى غيرهم فيجب تحذير الناس منه، وكذلك المجاهر الذي يجاهر بالمعصية فيجاهر له بالتحذير منه حتى يحذر الناس من الفاجر ومن الغادر ومن المؤذي ومن الذي يتضرر الناس منه. وأما الذي لا يجاهر ووقع منه ذلك عفوا أو غلبته شهوته أو غلبه شيطانه وقد علم أنه لا يصنع ذلك ولا يجاهر به ولا يتفاخر به فهذا يستر، فمن ستر نفسه سترناه، ومن جاهر بذنبه جاهرنا به. ثم يفرقون بين الواقع القائم على المعصية وبين التارك لها، ففرق بين معصية مضت وانقضت وبين معصية لا زالت حاضرة ظاهرة. والمثال أنك تذكر هذا بأنه سنة كذا وكذا صنع كذا وكذا، يا رجل اتق الله جل وعلا ولا تصنع هذا، فإن أخاك قد تاب من ذلك وتركه، قد ترك هذه الأمور، فلا تذكره بها ولا تذكره بها، بخلاف من وجدته على معصية قائم عليها فتنكر عليه وتأمره بالمعروف، كما لو وجدت مدخنا مثلا فقل له اتق الله جل وعلا فإنك ترتكب ذنوبا مضاعفة، فتنكر عليه بالمعروف وتقول له إنك تهلك صحتك وتهلك مالك وتضر الآخرين وتجاهر بالمعصية وتصر عليها، خمسة في واحد، فاتق الله جل وعلا وتنصحه، وكلما رأيته نصحته حتى يترك ذلك، فالمؤمن مرآة أخيه. أو أن تجد رجلا حليقا لا يطلق لحيته تذكره بالله جل وعلا، تستر عليه نعم، ولكن تنصحه وتنكر عليه نعم أيضا، فتذكره بالله جل وعلا وتذكره بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفاء اللحى. أو أن تجد أخاك يلبس ثيابا لا تليق فتنصحه بالله، أو تجد المرأة تلبس ثيابا تكشف عن بدنها أو تصف عظامها، نعم تستر عليها ولكن عليها أن تنصحها ولا تفضحها، عليها أن تأمرها بالمعروف وأن تبين لها أن المرأة عورة، وأن الله جل وعلا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال وقرن في بيوتكن، وغير ذلك مما أتى في السنة. وهكذا إن وجدت ولد جارك على معصية انصحه وخذ بيده وعلمه، حينئذ تستقيم الحياة وحينئذ يقل الشر وحينئذ يرفع الضر. وأما إن رأينا الفواحش ورأينا المعائب ورأينا الذنوب والعيوب وغير ذلك ولم ننكرها، عمت وطمت وألمت وأهمت، وحينئذ ينزل الضر وتنزل الفتنة فتعم الخاصة والعامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تكون عامة على الجميع. ففرق أهل العلم بين من يجاهر وبين من لا يجاهر، وبين القائم على المعصية وغير القائم عليها. فعليك أن تستر أخاك المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، واعلم أن من ستره الله لم يفضحه، كما في الصحيح عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم يحتمل ذلك وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، من ستر مسلما في الدنيا ستره يوم القيامة. ما معنى ستره يوم القيامة؟ هل ستره في الموقف في عرصات القيامة فلم يجعل أهل الموقف يعلمون ذنوبه ومعاصيه؟ هذا معنى محتمل. والمعنى الثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر، لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه يوم القيامة، يسدل عليه كنفه، يستره عن أعين الناس كما ستره في الدنيا وهو الستير سبحانه وتعالى، ثم يقرره بذنوبه يوم كذا وكذا، صنعت كذا وكذا، فيقر العبد لله جل وعلا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وعليه فالستر هاهنا يتضمن العفو والمغفرة، وهذا من منته وفضله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يتضمن الستر والعفو والمغفرة، فمن ستر عباد الله ستره الله، وهو الستير الذي ليس كمثل ستره ستر. فنسأل الله ستره في الدنيا والآخرة: أيا ستير فاسترنا ولا تفضح لنا عورا، وأسدل ستر غفران لتجبر كسرنا جبرا، وأسدل لطف إحسان وعفوا قفوه سترا، قبائحنا فضائحنا أسرا كان أم جهرا، ذنوب غبها مرا، ذنوب غبها مرا، عيوب أمرها إمرا، فمن علينا إكراما وغفرا بعده برا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمما مضى يتبين لنا أن الستير اسم من أسماء الله جل وعلا، وأن الساتر أو الستار ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم تبين لنا أن من هذا أننا نتعبد لله بهذا الاسم، ونسأله ستره وعافيته ومغفرته سبحانه وتعالى، وكذلك أن نستر على أنفسنا عورتنا الحسية والمعنوية، وأن نستر على عباد الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذا الأمر كما مر أن يستر المرء عورات النساء والبنات عن أعين الناظرين، وأن يكون حريصا على أهله في لباسهن وفي خروجهن وفي دخولهن، وأن يأمرهن بالمعروف وأن ينهاهن عن المنكر. فهذا رجل يستر أهله، ومن ستر أهله ستره الله بفضله ومنه، فالجزاء من جنس العمل. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبرج والسفوه، وكذلك من الستر أن يستر العبد على لسانه فلا يقول إلا خيرا، وقولوا للناس حسنا فإن تكلمت فقل خيرا أو اسمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متكلما فليقل خيرا أو ليصمت، فإما أن تقول خيرا أو تستر على لسانك فلا تتكلم، وكذلك أن تستر على قلبك فلا يكون فيه إلا ما يرضي الله جل وعلا، وأن تحجب عنه معاصي الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه محبة الله ومحبة رسول الله والخوف من الله والرجاء في الله، وكذلك أن تستر على جوارحك أن تسترها بأن تلبس الثياب الشرعي وألا تلبس مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن تستر على جوارحك فلا تفعل بها شرا ولا معصية، فتستر على يديك أن تبطش بها ظلما أو أن تسرق بها مال الآخرين، وأن تستر على قدميك فلا تسعى بهما إلا إلى خير ومعروف لا إلى شر ولا إلى معصية، وأن تستر على رأسك وعلى عينيك وعلى أنفك وعلى غير ذلك عن معاصي الله، فلا تنظر إلا إلى ما أحله الله ولا تسمع إلا ما أحله الله وغير ذلك، فتكون عبدا حييا ستيرا، والله جل وعلا يحب الحياء والستر. ومما يدخل في هذا الباب أيضا اتخاذ السترة في الصلاة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس إذا قام يصلي يترك المسجد بسواريه وبجدرانه ويقوم في وسط المسجد يصلي ولا يتخذ سترة، نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السترة، إما أن تتخذ الجدار سترة أو تتخذ السواري سترة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون أو يبتدرون السواري أي الأعمدة في قلب المسجد، يبتدرونها يصلون إليها، ثم بعد ذلك إذا أراد أحد أن يمر من بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا يحدث كثيرا عندما يكون في الصلاة مسبوقين، فيكون الذي قد انتهى في الصلاة في الصف الأول يحتاج إلى الخروج مسرعا فيمر بين يدي المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتظر 40. قال أبو هريرة: لا أدري 40 يوما أم 40 سنة لكان خيرا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على المرور من بين يدي المصلي، بل سمى المار شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدخل في هذا الباب وهو آخر ما معنا الستر على الأطفال واليتامى لا سيما البنات، ومن كفل يتيما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة. وماذا معنا أن من الستر أن تستر فاقة أخيك المسلم وحاجة أخيك المسلم لا سيما الضعيفين المرأة والطفل، لأن المرأة ربما أحوجتها الحاجة والفاقة إلى أن ترتكب ما يغضب الله جل وعلا. فاتقوا الله في نساء المسلمين، واتقوا الله في أرامل المسلمين، المرأة الأرملة التي لا تجد من يعولها إلا أن يرزقها الله رب العالمين بمن يتصدق عليها، وكذلك الطفل اليتيم الذي لا يجد من يعوله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدنى الإحسان إليه مغفرة بأن يمسح على رأس يتيم، فكيف بمن تصدق عليه؟ فكيف بمن ستره وكساه؟ فكيف بمن ستره ورباه؟ نسأل الله عز وجل أن يستر عورات المسلمين جميعا، وأن يستر نساء المسلمين جميعا، وأن يستر يتامى المسلمين جميعا لا سيما البنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كما أنه سترهن ستره الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ستره ومغفرته. اللهم استر عوراتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم ارحمنا، اللهم احفظنا، اللهم ارعانا واكلأنا، بعينك التي لا تنام لا نهلك وأنت حسيبنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. Thank you.